وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في كرامة الشهداء. وقال: لما أصيب إخوانكم، وقال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكنوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كرامة الشهداء. وذلك أن الله جل وعلا يكرم من قدم نفسه في سبيل الله، والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ما قاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا لأجل مغنم، وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والله جل وعلا أعلم بمن يقاتل في سبيله سبحانه، لأنه يعلم ما توسوس به نفس المرء، يعلم بالشيء سبحانه وتعالى قبل أن يوجد، فهو يعلم بنية العبد حينما يخرج للجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله شرع لإعلاء كلمة الله، ولأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. فمن أطاع واتبع وعبد الله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه، وله حق البقاء في الحياة. وأما من عاند وعارض وامتنع فهو عاص لله جل وعلا، لا يستحق البقاء، لا يستحق أن يبقى في الحياة، يأكل رزق الله ويعصي الله ويعبد الشياطين. والله جل وعلا خلقه لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يشمل جميع الجن والإنس، فهم مخلوقون لعبادة الله وحده لا شريك له. فمن عبد الله جل وعلا وحده أدى وظيفته في هذه الحياة، ومن عبد غير الله جل وعلا فقد خان ولم يؤدي ما كلف به، وصار والعياذ بالله أضل من البهائم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فهم شر من دب على وجه الأرض. كيف يأكل رزق الله ويعبد غير الله؟ هذا كفران للنعمة، كفر بالله جل وعلا، معاندة لحق الله جل وعلا. من صرف حق مخلوق لمخلوق آخر اعتبر ظالم، فكيف إذا صرف حق الله جل وعلا لمخلوق يكون أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم الإشراك بالله جل وعلا. فلذا من قدم نفسه في سبيل الله استحق الكرامة على الله. ومن قتل كافرا استحق الإهانة والنار والعياذ بالله. ومن خاف من القتل والسبي وآمن بالله فذلك خير له. فالجهاد فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، للمسلم ينال الدرجات العلى عند الله، والكافر إذا من الله عليه بالهداية واهتدى نجح وفاز، وإذا لم يقبل هدى الله صار أخس من البهائم والعياذ بالله. فلذا رتب الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله الشهداء في سبيل الله ما لم يعطي غيرهم. ولذا لما وفدوا على الله جل وعلا خيار هذه الأمة من الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفهم الله جل وعلا كرامة عظيمة، ما ظنوا أنهم ينالون ولا قليل منها، أكرمهم الله جل وعلا كرامة عظيمة، فتمنوا رضي الله عنهم أن يعلم أهل الدنيا بما تكرم الله جل وعلا به عليهم حتى يسارعوا للجهاد في سبيل الله، وحتى لا ينكلوا ولا يتأخروا. فأعطاهم الله جل وعلا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو نبشت قبورهم لوجدت أكثر الأجسام في قبورها، لكن الأرواح منعمة، نعيم عظيم. فلما تمنوا هذا شفقة منهم ورغبة في أن ينال إخوانهم مثل ما نالوا، قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما أكرمنا الله جل وعلا به. وفي الدار الآخرة انتقلوا وهم لم يصلوا إلى القيامة، وإنما هم في حالة البرزخ، في حالة البرزخ، فهم في حال نعيم، لكن نعيم يختلف عن نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة للبدن والروح معا، ونعيم الدنيا غالبا للبدن فقط، ونعيم البرزخ للروح فقط. فهم تمنوا أن يعلم إخوانهم ممن هم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بما نالوا من الكرامة حتى يسارعوا إلى الجهاد في سبيل الله. لما أصيب إخوانكم بأحد، أصيب مجموعة من المسلمين في أحد بسبب معصيتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار وبال هذه المعصية على من لم يعصي ومن عصى، لكن الذين صمدوا ووقفوا نالوا الكرامة والشهادة. وسيدهم كما قال صلى الله عليه وسلم هو حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الشهداء. ترصد له وحشي بن حمير حتى قتله على غرة، فنال الشهادة في سبيل الله رضي الله عنه. وذلك أن المشركين قالوا لوحشي، وكان يصيب في رميه، إن قتلت محمدا فلك كذا وكذا، وإن قتلت عليا فلك كذا وكذا، وإن قتلت حمزة فلك، فأنت حر لوجه الله. فيقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أقرب منه، لأنه محاط محمي من قبل الله جل وعلا. وأما علي فهو من قرب منه قضى عليه، ما يلتفت، وذكي وقوي وعنده قوة إدراك وحسن تصرف رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج واحد من المشركين ليبارز علي رضي الله عنه، انتظر رضي الله عنه حتى قرب من هذا المشرك، فلما قرب منه وصار يناله السيف صرخ علي بأعلى صوته رضي الله عنه: أنا خرجت لمبارزة واحد فلا أريد اثنين. ما جاء إلا واحد رضي الله عنه، لكنه يريد من هذا المشرك أن يلتفت، فالتفت هذا المشرك فأعطاه السيف رضي الله عنه، والحرب خدعة، قتله بالتفاتته هذه رضي الله عنه، وعاد علي رضي الله عنه سليما. يقول: ما أستطيع أقرب من علي، وإنما تحينت الفرصة لحمزة لما استتبع مجموعة من المشركين، أتيته من الخلف على غرة وأصبته برمحي فقتلته وخلاص انتهيت، لأني أريد الحرية. ثم إن الله من عليه بالتوبة والإسلام فأسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا له، وقال: كيف قتلت حمزة؟ حمزة شجاع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتاه على غرة لما كان حمزة سائق لمجموعة من المشركين يدفعهم، أتاه على غرة وقتله رضي الله عنه، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وقال: لا أرى وجهك بعد اليوم، لا ما أحب أني أشوف من قتل حمزة رضي الله عن حمزة وأرضاه. وخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الشهداء. فشهد أحد كثير رضي الله عنهم وأرضاهم لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليهم المشركون فأصابوا منهم ما أصابوا، ونال مجموعة من المسلمين الشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا: يا ليت إخواننا في الدنيا يعلمون ما أعطيتنا يا ربنا من النعيم، حتى لا ينكلوا لا يضعفوا ولا يتأخروا عن الجهاد في سبيل الله. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. أرواحهم أجسامهم في الأرض، يا ليتهم يعلمون. فقال لهم ربهم جل وعلا: أنا أخبر عنكم. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. لا يظنوا أن الجهاد موت خلاص، مات أو قتل، لا، وانتقل من دار إلى دار، انتقل من دار النكد والتعب إلى دار النعيم والراحة والأنس وطيب المأكل والمشرب والمقيل. فقال الله جل وعلا: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبهم ماتوا، ما ماتوا، بل هم انتقلوا من دار إلى دار وهم أحياء. ولهذا والله أعلم لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء. لما؟ قال بعضهم: لأنهم ما ماتوا، لأنهم أحياء، والصلاة على الميت وهم ما ماتوا. وقيل: لأن الصلاة شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة له، يعني تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، وهكذا: اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم قيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار، فهي شفاعة. قالوا: الشهداء ما هم في حاجة الى شفاعة رضي الله عنهم، يشفعون لغيرهم. فلذا لا تشرع الصلاة على الشهداء، شهيد المعركة لا يصلى عليه، لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارقة نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وفي المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله حديث: الشهداء على بارق. ما هو هذا بارق؟ نهر من أنهار الجنة، نهر على باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ما دخلوا الجنة؟ والجنة ما يدخلها المؤمنون إلا في الدار الآخرة حين البعث، بعث الأرواح كلها، ويستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا داخل الجنة وإنما هم في أحسن نعيم على بارق، وبارق هذا نهر على باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، يعني ما أكلهم وما يحتاجون إليه من الأكل يخرج إليهم من الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجاته كأنهما طيران أضلنا فصيليهما. حتى يبتدره زوجتان، منصوب بأن مضمرة بعد حتى. حتى يبتدره زوجاته كأنهما طيران أضلنا. حتى يبتدره زوجته كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره الصادق المصدوق، يقول: لا تجف الأرض من دم الشهيد، يعني الشهيد نتيجة ضربته بالسلاح أو السيف أو البندقية أو كذا يسيل دمه، يسيل في الأرض، فما يمهل ما يترك. قبل أن تجف الأرض من دمه تبتدره زوجتان، ما ترى في الدنيا، لكنها تأتي إليه، لا يراهما الناس، والميت الشهيد يأنس بهما ويفرح. زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض، يظللان عليه الزوجتان. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أحيانا ذلك ولا يراه غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله جل وعلا كما أطلعه على الرجل الذي تغسله الملائكة، رجل استشهد رضي الله عنه. والشهيد ما يحتاج إلى تغسيل، لا يغسل ولا يصلى عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهيد قد أتاه مجموعة من الملائكة يغسلونه، قال: ما السبب؟ اسألوا صاحبته عن شأنه، تغسيل قريب. فسألوها فقالت: إنه كان على جنابة وسمع الوقعة وسمع الحرب، سمع الأعداء أغاروا على المسلمين، فأسرع قبل أن يغتسل رضي الله عنه، وقاتل رضي الله عنه في سبيل الله وقتل، فهو على جنابة. جاءت الملائكة عليهم الصلاة والسلام يغسلونه عن جنابته، فهو يراه صلى الله عليه وسلم ولا يرى غيره. وأم حارثة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ولدي حارثة أصيب معك، إن كان في الجنة صبرت أحمد الله على ذلك، وإن كان غير ذلك فسترى ما أصنع، يعني من الجزع وعدم الصبر والنياحة ونحو ذلك. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابن حارثة أصاب الجنة الفردوس الأعلى، أسأل الله الكريم فضله، إنها جنان، ما هي واحدة، منازل متعددة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أعلى منزلة في الجنة، لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه مقبلا غير مدبرا. فالله جل وعلا يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أشياء من أحوال البرزخ ما يدري عنها الآخرون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجلين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، مر بقبرين، فأطلعه الله جل وعلا على من فيهما بأنهما يعذبان في قبريهما وما يعذبان في كبير. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، فعذب بهذا الصنيع. أطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك: لا تجف الأرض، يعني لا تيبس من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما. الفصيل الولد الصغير من أولاد الطير مثلا. ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة، والحلة ما جامع كانت من إزار وردة، يعني كسوة كاملة، يقال إزار وردة وقميص وغير ذلك مثلا مجزأة، لكن الحلة هي الكسوة الكاملة. حلة خير من الدنيا وما فيها، هذه الحلة اللباس خير من الدنيا وما فيها، لأن ما في الدنيا كله يفنى، وهذه الحلة لا تفنى. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهكذا الشيء اليسير مما أعده الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة يعادل الدنيا كلها. نعم. وفي المستدرك والنسائي مرفوعا: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب إلي لأن أقتل. في المستدرك على الصحيحين في الحديث الصحيحة، والنسائي في السنن، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. ما هي أهل المدر؟ المدر أهل الطين، يعني الحاضرة، المدن، بلدان العالم. وأهل الوبر أهل الشعر، الوبر خيام الشعر البدو، يعني أحب إلي من أن يكون لي الحاضرة والبادية كلها، لأن ثواب الشهادة في سبيل الله لا يعدلها شيء. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ما يجد الشهيد من حر القتل، يعني الشهيد ليس موته كموت غيره، يتعب أو مثلا يكون في حالة النزع وسكرات الموت يتعب بها، لا، وإنما هي بسرعة تصيبه الموت فينتهي ويستريح، مثل من أصيب بقرصة عقرب أو نحوها لسعة مثلا وبرئ منها. ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. الله جل وعلا يكرم الشهيد ويظهر فضله على أهل بيته وأقاربه، فيشفع في 70 منهم كرامة له من الله جل وعلا. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يلقون في الصف لا يلفتون في وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. هذه بشارة من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أفضل الشهداء يتفاوتون في الفضل، كما تقدم في حارثة، قال حارثة أصاب الفردوس الأعلى، وفيه من هو دون ذلك سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، فهم يتفاوتون في الشهادة، فأفضل الشهداء من هم؟ هو الذي يتقدم للقتال في سبيل الله ولا يلتفت، لا يلتفت إلى الخلف، وإنما يلتفت يكون وجهه أمام، يقاتل حتى يقتل. يلقوا في الصف لا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف، يعني يتقلبون فيها وهم فيها في الغرف، في الغرف العلا من الجنة، ويضحك إليهم ربك جل وعلا، في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. وإذا ضحك الله جل وعلا لعبد من عباده فلن يناله شيء من العذاب، يكرمه الله ويعزه ويرفع شانه فلا يعذبه. والضحك ثابت لله جل وعلا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن ننزه ربنا عن مشابهة المخلوقين. لا يخطر على بالك أن ضحك ربنا جل وعلا كضحك المخلوق تعالى وتقدس، بل هو يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.